أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة، هذه الأصناف السبعة، يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأول الإمام العادل المسؤول في الأمة المتصف بالعدل، لا يحابي ولا يحيف، أهمه أن يعدل في أمته ودولته، يقيم الحق ويعلي شأنه ويذل الباطل، يظله الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. والعدل هو قوام الملك، وأمر الله جل وعلا به في كل الأحوال مع العدو والصديق، مع الولد، في كل المجالات، مع الزوجات، لا بد من العدل إذا استقيم الأمور وتصلح الأحوال ويتم التآلف والتحابب. وتنشط الأحوال والتجارة والزراعة ومطالب العيش، ويثبت الأمن، ويسير الناس في أرض الله آمنين على أنفسهم وأموالهم وحرماتهم. والدولة الكافرة العادلة يكون لها من الشأن والنفوذ ما لدولة مسلمة لا تقيم للعدل وزنا. فبالعدل قامت السماوات والأرض، والظلم ضد العدل، به فساد الأحوال وانتقاض الأمور وسريان الفساد، وغالبا ما يكون مجافاة العدل حاصلا إذا رأى من بيده الأمر أنه صار مستغنيا عن الناس، مالكا لأمره، بالغ النفوذ فيغتر. والله يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فلا يجتمع العدل مع الطغيان، والعدل هو التزام الوسط في كل الأمور. فأول هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وذلك في يوم الكرب العظيم، يوم يقف الخلائق في صعيد واحد، يوم تدنو الشمس من رؤوس أهل الموقف، فيتميز هؤلاء الأصناف السبعة بالفوز بالظل، بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة الشاب الذي ينشأ في طاعة الله ويستمر على ذلك، لا يرتكب الخطايا ولا يصاحب الأشرار ولا يظلم العباد، مشغول دائما بإعلاء كلمة الله وإحسان العبادة لله، تنشأ على الخير واستمر عليه، بدأ من بداية الطريق يسير في الصراط المستقيم، يعمل بأمر الله وينتهي عن حدود الله، لذته وسعادته مناجاة ربه جل وعلا. هذا الشاب الذي ينشأ على عبادة الله فلا هفوة ولا صبوة ولا انصراف عن الحق ولا انحراف، يفوز يوم القيامة بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فهنيئا للشاب المتمسك بدينه الكافي لأذاه المعين على الخير ونوائب الحق البعيد عن كل سوء وبلاء. إذا رؤي تذكر الخير، وإذا سار صار قدوة للسائرين في سبيل الهدى، شاب نشأ في عبادة الله. وفي الحديث يعجب ربك للشاب ليست له صبوة، أي لا يميل عن الحق ولا تستهويه الملذات والمغريات عن سبيل رضا الله جل وعلا، ولكن وما أقل من يكونون كذلك، كما أنه ما أقل من يكون العدل أهمه ورائده ومطمحه رأيه ورغبته. ولذلك تميز من كانت هذه صفته في يوم الكرب العظيم. ومن هؤلاء السبعة مع الإمام العادل والشاب الناشئ على طاعة الله رجل معلق قلبه بالمساجد، لذته وراحة باله وكمال أنسه قضاء أوقات فراغه في بيت من بيوت الله، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يشتغل بذكر الله وتلاوة كتابه الكريم، متلذذا بمناجاة خالقه